مولا رح نرسي بنينا انشاء المولى رح نرسي بنينا ايامنا على الله امر ليالينا ايامنا على الله وامر ليالينا يا مردي شد القلوع ما فيش رجوع شد القلوع ما فيش رجوع ويا ليل من غير حبيب يا ليل أمرك عجيب ويا ليل من غير حبيب يا ليل أمرك عجيب الورد كان في كل مكان طارح مطارح لحبي والكون ده كان زمان ما يسعش حتة من قلبي الورد كان في كل مكان طارح مطارح لحبي والكون ده كان زمان ما يسعش حتة من قلبي اه يا مرجبي شد القلوع مفيش رجوع شد القلوع مفيش رجوع اه يا مرجبي يا مرجبي